ويعايشه. فكلنا يعلم انتشار الفسق، أنواع الفسق والفجور في العالم الإسلامي، وقليل ممن لا يزالون يعتصمون بكلمة الحق وباتباع الكتاب والسنة. أما الأكثرون فكما قال رب العالمين: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال في الآية الأخرى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فواقع الأمة اليوم مما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نرى ما رأينا، بل وقبل أن يرى ما رأه أجدادنا من قبل من الفرقة والتحزب والتفرق في الدين، خلافا لقول رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكما قال رب العالمين في الآية الأخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه السبل في الحديث الصحيح الذي صور تفرق المسلمين وخروجا من الكثيرين منهم عن الخط المستقيم، فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا على الأرض مستقيما، ثم خط حوله خطوطا قصيرة، ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه السلام: وقد مر بأصبعه الشريفة على الخط المستقيم: هذا صراط الله. وأشار إلى الخطوط القصيرة التي على جانبي الطريق بقوله عليه الصلاة والسلام: هذه طرق، وعلى كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن الطريق الموصل إلى الله عز وجل إنما هو طريق واحد، وليس كما يقول بعض الصوفية أو على الأقل بعض المتصوفة قالوا أو زعموا إن الطرق الموصلة إلى الله عز وجل هي بعدد أنفاس الخلائق. هذا كانوا يقولونه قديما، أما اليوم فقد تعدلت الطرق إلى تعدد الجماعات والأحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون، مع أن هؤلاء المسلمين اليوم جميعا يعلمون قول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويعلمون أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه هي الرواية المشهورة والصحيحة، ورواية الأخرى وهي مفسرة للأولى قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الثانية وهي رواية حسنة كما بينت ذلك في بعض كتبي، فقوله عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي يحدد منهج الفرقة الواحدة والطائفة المنصورة الناجية، وهي التي تأخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا نكتة لا بد لي من ذكرها بمناسبة قوله عليه السلام وأصحابي، لأنه من الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اقتصر على قوله ما أنا عليه لكان جوابه وافيا كافيا، ولكنه لحكمة بالغة زاد على ذلك وعطف فقال وأصحابي، والحكمة هي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا جميعا على هدى من ربهم، لأنهم تلقوا الوحي النازل على قلب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم غضا طريا كما أنزله الله عز وجل قبل أن يتسلط على مفاهيمه وعلى دلالاته العجمة أو الهوى الذي ران على قلوب بعض الذين جاءوا من بعد السلف الصالح من الآراء والأفكار المباينة والمخالفة لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا ذكرهم وعطفهم على ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعلم علم اليقين أن أصحابه سيكون له متبعين تمام الاتباع. وكذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القرون الذين يأتون من بعد أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ومجموع تلك القرون هي كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر في نقدي وفي علمي وتتبعي، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني، وبعض الناس يرونه بلفظ خير القرون قرني، فأرى من الواجب علي أن أذكر والذكرى تنفع المؤمنين أن لفظ الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء القرون الثلاثة هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية، وهم المقصودون بالآية الكريمة وهي قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين منه اقتبس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قوله سابقا وأصحابي، فالنكتة في هذا الحديث كالنكتة في هذه الآية الكريمة، وفي ذلك دلالة واضحة على أن المسلمين جميعا في هذه العصور المتأخرة أنه لا يجوز لهم أن يخالفوا سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين الأولين، لأنهم كانوا على هدى من ربهم. ولذلك أيضا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه من المفضلين على أصحابه الآخرين، ألا وهم الخلفاء الراشدون المهديون، كما جاء في حديث الإرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع سنته في هذا الحديث سنة الخلفاء الراشدين لتلك النكتة التي أشرنا إليها في الآية وفي حديث الفرقة الناجية. وفي كل هذه النصوص الثلاثة منهاج يجب على المسلمين في العصر الحاضر أن يلتزموه وأن لا يكونوا بعيدين عنه، كما هو شأن كثير ممن يشاركنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة ولكنهم يخالفوننا في منهجنا في رجوعنا إلى فهم الكتاب والسنة، إلى فهم هؤلاء السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ذلك مما يجب على كل مسلم أن يتخذه منهجا له لكي لا ينحرف عن ما كان عليه سبيل المؤمنين. فلا يكفي اليوم أن نقول نحن على الكتاب والسنة ثم يختلفون في فهم الكتاب والسنة. فالرجوع إلى السلف الصالح هو ضمان وصيانة من أن يقع المسلمون اليوم في مثل ما وقع المسلمون الذين جاءوا بعد السلف فاختلفوا اختلافا كثيرا، ذلك لأنهم قد كانوا لم تتوفر لديهم أولا نصوص السنة التي تتولى بيان القرآن الكريم، كما قال رب العالمين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا هو السبب الأول الذي كان من أسباب الخلاف الذي وقع بين المتقدمين حتى بين بعض الأئمة المجتهدين من العلماء والزهاد والصالحين. ولكن هناك أسباب أخرى، وهي تسلط الأهواء والآراء الخاصة ببعض الناس ولو كانوا على شيء من العلم بل والزهد والصلاح. ولذلك فنحن نقول إنه لا ضمان لكي لا يقع المسلمون في مخالفة الكتاب والسنة إلا بالرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فأنا أعتقد أن من واقع الأمة الإسلامية اليوم هو اختلافهم في تفسيرهم لبعض نصوص الكتاب والسنة بسبب اعتمادهم على غير هذا المنهج الذي نسميه بالمنهج السلفي. هذا ما ينبغي أن نعرفه في واقع الأمة الإسلامية اليوم لكي يتمكنوا من العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح والذي اقترن بهم أن الله عز وجل أعزهم ومكن لهم في الأرض كما هو معلوم في التاريخ الإسلامي الأمجد. هذا ما يحضرني الآن جوابا عن هذه القطعة من السؤال، وهو واقع الأمة الإسلامية. وقبل أن أنتقل إلى التحدث عن الأسباب الوهن، أريد أن أسمع من بعضكم على الأقل لكي يطمئن، هل وصلكم كلامي وصوتي واضحا بينا إن شاء الله حتى أتابع الكلام والجواب؟ واضح جدا يا شيخنا، بشرك الله خيرا. وأنا أتابع إن شاء الله. فأقول أما أسباب الوهن فهي عند العلماء كثيرة وكثيرة جدا. وقد يعلمون كلهم أو على الأقل بعضهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعها في جملة واحدة في الحديث الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس يخفى على كل مسلم عاقل أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وأنه سبب كل معصية وبلية، كيف لا وهو الذي يحمل الناس على الشح بالمال والنفس التي تجاهدها بالإنفاق بالمال العزيز لديها وبالنفس التي هي عز من المال. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، كما ورد في كثير من كتب السنة ومنها صحيح الإمام مسلم. وإن مما يجب ذكره وبيانه بهذه المناسبة أن استحلال المحارم المهلك يكون على وجهين اثنين: الأول ارتكاب المحارم مع العلم بحرمتها، وهذا أمر مشاهد فاش مع الأسف الشديد بين المسلمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه، حتى الكبائر، ألا وهو الإشراك بالله عز وجل الذي يتجلى واضحا في بعض الجماعات أو الأفراد الذين ينادون غير الله عز وجل في الشدائد ويستغيثون بالله وينذرون ويذبحون لغير الله، فضلا عن أن أكثرهم يحلفون بغير الله. كل هذه من الشرك، من أنواع الشرك الفاشية اليوم بين المسلمين، وأكثرهم لا أقول أكثر عامتهم بل أقول أكثر خاصتهم لا يدندنون حول التحذير من هذه الأنواع من الشركيات والوثنيات. هذا أكبر الكبائر كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، الإشراك بالله عز وجل، ومنها قتل النفس بغير حق، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وما أدراكم ما أكل الربا، فقد انتشر أيضا في هذا الزمان بسبب قيام ما يسمونه بالبنوك. وكذلك من الكبائر شرب الخمر وتبرج النساء وبناء المساجد على القبور وغيرها كثير وكثير. والقسم الآخر من المحرم من المحارم المحرمة ارتكابها دون معرفة حكمها أو حرمتها، وذلك للجهل بها، وهذا بلا شك شر منتشر أيضا بين كثير من المسلمين. وإما باستحلالها بطريق الاحتيال عليها على نحو احتيال اليهود على صيد السمك المذكور في القرآن كما هو معلوم مشهور، وكاحتيالهم على أكلهم الشحوم كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هذا الحديث من الأحاديث التي قلما نسمعها من ألسنة الخطباء والوعاظ، وهو من الأحاديث المهمة جدا جدا التي تحذر المسلمين أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود من قبلهم. وحذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقعوا في مثل ما وقعوا هم فيه، في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أو قال: فمن الناس؟ وأقول محذرا، وهذا النوع من الارتكاب والاستحلال لما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل قد وقع أيضا فيه كثير من المسلمين في بعض معاملاتهم وعقودهم. من أشهر ذلك نكاح التحليل الملعون فاعله في السنة الصحيحة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. ومع ذلك فلا يزال في المسلمين اليوم بعض المتفقهة يجيزون نكاح التحليل رغم لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعله كمثل ما سمعتم آنفا. وكذلك مما فشى في العصر الحاضر بيع التقسيط بزيادة في الثمن على ثمن بيع النقد، وكذلك بيع العينة المنتشر في بعض البلاد الإسلامية، وآسف أن أقول ولا يتسع المجال الآن لشرح ذلك كله، وإنما أردت أن أذكر الإخوان بحديث يناسب المقام، وهو قوله ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ففي هذا الحديث بيان واضح جدا لبعض الأدواء والأمراض الناتجة من حب الدنيا، وهو التكالب عليها والانغماس في الأخذ بأسباب جمع المال الذي يترتب منه ما هو واقع المسلمين اليوم، مما ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عطفا على داء التبايع بالعينة والأخذ بأذناب البقر والرضا بالزرع، فقال عليه الصلاة والسلام: وتركتم الجهاد في سبيل الله عز وجل. فترك الجهاد الذي أصبح عاما اليوم يشمل مع الأسف الشديد كل الدول العربية والإسلامية، رغم كونها عندها من وسائل الجهاد والقتال ما لا تملكه الشعوب المسلمة المتحمسة للدفاع عن بلادها وعن أراضيها بل وعن أعراضها، وكان هذا كنتيجة طبيعية سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أن يقعوا في مثل هذه المخالفات والاستحلال لما حرم الله عز وجل، كان أمرا طبيعيا أن يسلط الله عليهم ذلا. هذا الذل الذي نراه قد ران على بلاد المسلمين كافة، ولو أنهم كانوا في الظاهر أحرارا ولكنهم مع الأسف الشديد لا يستطيعون أن يتحركوا بما يأمرهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل ما جاء في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. نحن الآن قد ألغينا الجهاد بالنفس وركنا إلى الجهاد بالأموال لوفرتها لدينا، وباللسان لسهولة ذلك علينا، أما الجهاد بالأنفس فذلك مما أصبح مع الأسف في خبر كان. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصف في هذا الحديث الصحيح الداء مع الدواء، حيث ذكر نماذج من الأمراض التي ستصيب المسلمين في أول هذا الحديث حديث العينة، ثم بين في آخره عليه الصلاة والسلام الدواء، فقال: لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الدواء هو العلاج الوحيد للمسلمين إذا أرادوا أن يعود إليهم عزهم ومجدهم، وأن يمكن الله لهم في الأرض كما مكن للذين من قبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا فليس له في الآخرة من نصيب. إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث حتى ترجعوا إلى دينكم يفسح لي المجال للدخول في الإجابة عن ما جاء في آخر السؤال، وهو ما هو سبيل النهوض بهذه الأمة التي أصابها من الذل والهوان ما لم يصب الأمة من قبل هذا الزمان. فنقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما وصف الدواء في هذا الحديث بالرجوع إلى الدين إنما انطلق من مثل قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما هو السبب الذي غير الله فينا نعمة القوة والعزة والتمكين في الأرض الذي كان عليه المسلمون من قبل؟ ذلك لأننا غيرنا نعمة الله عز وجل وبدلنا، فأخذنا بأسباب الدنيا وتركنا الجهاد في سبيل الله عز وجل كنتيجة شرعية وكونية، أن المسلم إذا لم ينصر الله عز وجل لم ينصره الله، كما هو صريح قوله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. هنا لابد لي من وقفة. إذا كان الله عز وجل قد جعل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم العلاج لهذا المرض العضال الذي أصاب المسلمين في أرضهم الإسلامية كلها مع الأسف الشديد، إنما هو الرجوع إلى دينهم، والدين كما تعلمون إنما هو الإسلام، وقد قال رب الأنام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويعجبني بمناسبة هذه الآية ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، ذكر عن الإمام مالك أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة وحاشاه. ثم قال: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. كنا نستدل بهذا الأثر الثابت عن الإمام مالك إمام دار الهجرة أنه لا يجوز للمسلم أن يحدث في الإسلام بدعة مهما كانت يعني يسيرة وفي الأخلاق أو العبادات وليست في العقائد. كنا نحتج بهذا الأثر اعتمادا على هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أتم النعمة علينا بإتمام ديننا ألا والإسلام، فما بالنا اليوم وقد أصبحنا بعيدين عن الإسلام، ليس فقط فيما يتعلق بما يسمى بالسنن التي تخالفها البدع، بل أصبحنا بعيدين كل البعد عن الإسلام، ليس في هذه الجزئيات أو في هذه الأمور التي يسميها بعضهم بأنها من الأمور الثانوية والتي ليست بجوهرية، وإنما أصبحنا بعيدين عن الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا، حتى في قضائنا، حتى في أفكارنا وعقائدنا. فإذا أردنا فعلا وجادين مخلصين أن نتعاطى هذا العلاج الذي وصفه ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن نرجع إلى الدين، فبأي مفهوم نفهم هذا الدين؟ هناك أولا مفهومان معروفان لدى كثير من العلماء الذين يعرفون الخلاف بين علماء السلف وبين علماء الخلف. هناك مذهبان، مذهب ينتمي إلى السلف ومذهب ينتمي إلى الخلف. ومذهب السلف يقول أولئك الذين ينتمون إلى مذهب الخلف، يقولون عن مذهب السلف بأنه أسلم، لكنهم يقولون بأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. فيا ترى هل نعود في عقائدنا أولا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، أم نعود إلى مذهب هؤلاء الخلف الذين يصرحون بأن مذهب السلف أسلم ولكن مذهب الخلف أحكم وأعلم؟ لا شك أنه يتبين من النصوص التي ذكرناها أن واجبنا نحن في هذا الزمن الذي أحيط بنا من كل جانب أن نعود أولا في العقائد إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، ثم نعود فيما دون ذلك من العقائد، وأعني بذلك الأحكام والأخلاق والسلوك. لا بد أيضا في كل ذلك أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح الذي كان لا يرضى له بديلا عن الاعتماد على الكتاب والسنة حينما يقع تنازع ما بين بعض أفراد الأمة، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اليوم مع الأسف الشديد لا نجد هذه الجماعات وهذه الأحزاب تتفق معنا على تعاطي هذا الدواء الذي لا علاج للمسلمين في الرجوع إلى عزهم ومجدهم الغابر إلا بالرجوع إلى دينهم. هذه النقطة أن الدواء هو الرجوع إلى دين الإسلام نقطة لا خلاف فيها بين كل مسلم مهما كان اتجاهه ومهما كان تحزبه وتكتله، ولكن الخلاف مع الأسف الشديد هو في فهم هذا الدين. فهناك كما ذكرنا مذهبان، مذهب السلف ومذهب الخلف. السلف ما كانوا يختلفون في الأصول، ما كانوا يختلفون أولا في أن المرجع عند التنازع إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم كانوا يتحاكمون إلى هذين المصدرين ويسلمون لهما تسليما كما ذكرنا تلاوة الآية السابقة بذلك. ولكن الاختلاف قد كان بينهم بالسبب الأول الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن بعضهم كان لا يصله الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجتهد فيقع في خطأ غير قاصد إليه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فلذلك ينبغي الرجوع من هؤلاء المسلمين إلى هذه القاعدة التي لا ينبغي أن يقع فيها اختلاف، ألا وهي فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. فإذا التفتنا إلى هذا النظام وجعلناه لنا منهجا وسبيلا نتعاون على فهمه أولا وعلى تطبيقه ثانيا، فهنا يأتي الأمر الهام والهام جدا، وهو خلاصة الجواب عن هذا السؤال، ألا وهو سبيل النهوض. لا بد للمسلمين اليوم من أن يفهموا دينهم فهما صحيحا، ثم أن يطبقوه كل بحسبه تطبيقا صحيحا. المحكوم غير الحاكم، الحاكم له سلطة عليا، المحكوم سلطته محدودة، فإذا قام كل من الحاكم والمحكوم بفهم الإسلام أولا فهما صحيحا، ثم بتطبيق هذا الإسلام تطبيقا كاملا كل بحسب ما يستطيعه كما أشرت إليه آنفا، في اعتقادي يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ولكنني أرى أن كثيرا من الدعاة الإسلاميين الذين يلهجون دائما وأبدا بدعوة الحكام إلى الحكم بما أنزل الله عز وجل، وهذه دعوة حق لا شك ولا ريب فيها لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى: فأولئك هم الفاسقون، وفي الثالثة: فأولئك هم الظالمون. هذا حق، أي أن يقوم الحكام بتطبيق الإسلام في دساتيرهم وفي قوانينهم وعلى شعوبهم كلها، هذا حق واجب. ولكن نحن نذكر أفراد الشعوب المسلمة الذين ينادون بكلمة الحق هذه وهو الحكم بما أنزل الله، أن عليهم أن لا ينسوا أنفسهم كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلذلك على أفراد المسلمين أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا، ثم أن يطبقوه تطبيقا كاملا في حدود استطاعتهم على أنفسهم وعلى من لهم ولاية عليهم من رعاياهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. إلى هذا المعنى من التربية للنفس يشير إليه بعض الدعاة الإسلاميين بالكلمة التي تروى عنه، ألا وهي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. في هذه الكلمة التي تعجبنا كثيرا، ولكن لا يعجبني الذين ينتمون إلى قائل هذه الكلمة، حيث أنهم لا يعنون بها ولا يهتمون بتطبيقها، لأن ذلك يكلفهم أمرا يتطلب جهدا جهيدا، ألا وهو الرجوع إلى فهم الإسلام على الوجه الصحيح الذي سبق بيانه آنفا، اعتمادا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فأقول: العودة إلى هذا الدين الذي هو الدواء لما أصاب المسلمين اليوم يتطلب أمرين اثنين، طالما أكني عنهما بالتصفية والتربية. وأعني بالتصفية أن يقوم علماء المسلمين الذين يتبنون هذا المنهج الصحيح من فهم الإسلام على ما كان عليه سلفنا الصالح، أن يقوم كل منهم بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه مما هو بريء منه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال في بعض الأمثال، وأن يدعو الناس إليه سواء ما كان متعلقا بالعقيدة أو بالأحكام التي اختلف فيها كثيرا، أو في الأخلاق وفي السلوك. لا بد من تصفية الإسلام في كل ما يتعلق بهذا الإسلام الذي أتمه الله عز وجل علينا كما سبق في الآية، وأؤكد ذلك بالحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فمن كان يريد أن يتمشى مع هذا المنهج الصحيح فهنا يرد بيان لا بد لي منه. كثير من العلماء قديما وحديثا يعلمون فكرا أن السنة دخل فيها ما لم يكن منها، حتى في القرن الأول حيث بدأ بعض الفرق الضالة ترفع أصواتها وتدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة باتباعها لأهوائها، كما جاء عن بعض أو أحد الخوارج حينما هداه الله عز وجل إلى السنة فقال: انظروا من أين تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. ولذلك جاء عن ابن سيرين رحمه الله وهو التابعي الجليل الذي كان يكثر من الرواية عن حافظ الصحابة للسنة والحديث، ألا وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: انظروا من أين تأخذون دينكم، وقد روي هذا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يصح رفعه، والصحيح أنه مقطوع موقوف على ابن سيرين رحمه الله. ولذلك قال بعض أئمة الحديث: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في الدين. إذا كان الأمر كذلك باتفاق العلماء نظريا، وأعني ما أقول حينما أقول نظريا، ذلك لأني أريد أن أقول حقيقة مرة، ألا وهي أن هذا الإسناد لم يهتم به جماهير العلماء الاهتمام الواجب به، وإنما اهتم به طائفة من علماء المسلمين وهم أئمة الحديث كالإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين وعلي بن المديني وتلامذتهم كالإمام البخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الحديث والنقاد والذين تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا. هؤلاء هم الذين يجب الرجوع إليهم والاعتماد عليهم لإجراء التصفية في هذه السنة التي يجب الرجوع إليها بعد تصفيتها. كتب السنة الآن متوفرة، وذلك من تمام عناية الله عز وجل بهذه الأمة، ووفاء منه بالحكم الذي ذكره في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبهذه المناسبة لا بد لي من التذكير بأن هذه الآية الكريمة حينما تذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يتوهم بعض الناس ممن لا علم عندهم بالسنة أو لا يقيمون وزنا للسنة، يظنون أن الحفظ الذي ضمنه الله عز وجل في هذه الآية إنما هو خاص بالقرآن الكريم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. إنما هو خاص بالقرآن الكريم. فأقول نعم، ربنا عز وجل ذكر الذكر في الآية، فهو قد حفظ القرآن الكريم بحروفه، ولكنه حفظ معانيه بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فلا يمكن تحقيق هذه التصفية للسنة إلا من طريق علماء الحديث، وبالتالي لا يمكن فهم القرآن إلا بطريق هذه السنة المصفى، وإلا وقع المسلمون فيما وقعت فيه الفرق الخارجة عن الفرقة الناجية، أن القرآن حمال وجوه.